صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. اللهم ربنا تقبل منا القرآن وتجاوز عنا وما كان منا في تلاوته من سهو أو نسيان أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو زيغ لسان، واكتبه منا على التمام والكمال بلا نقصان، وهب لنا به من السعادة والبشارة والخير والأمان، وأمنا به عذاب القبر يا رحمن، وأعتق رقابنا به من النيران، وثقل به حسناتنا في الميزان، وارزقنا جوار حبيبنا سيد ولد عدنان، وأكرمنا بلذة النظر إلى وجهك يا حنان يا منان يا ديان، واستجب دعاءنا وأعطنا ما سألناك من خير في السر والإعلان. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي في مستهل هذه الأنسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد محمد دقن بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.